بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله: وللمشركين شبهة أخرى، اكتب هذه الشبهة الثالثة عشرة، هذه الشبهة الثالثة عشرة: قال وللمشركين شبهة أخرى. من يحب أسأله يا أخوان سؤال خارج درسنا، سؤال في اللغة العربية عندك يا صخر؟ وللمشركين شبهة أخرى، أريد إعراب شبهة، ما إعرابها؟ وللمشركين شبهة أخرى، ما إعراب شبهة؟ فقط أريد إعراب شبهة. أحسنت، مبتدا مؤخر. للمشركين جار ومجرور، خبر مقدم، وشبهة هنا، بارك الله فيك. طيب مبتدا مؤخر. طيب شبهة هنا نكرة، ما المسوغ لمجيء المبتدا ولو جاء مؤخر؟ ما المسوغ له أن يأتي نكرة والأصل أن يأتي معرفة؟ ماذا يعني تقدم عليه الجار والمجرور؟ نعم، هذه من المسوغات، يعني الصفة، يعني وصفها بأنها شبهة أخرى. نعم، هو هذا المسوغ، أن هنالك مسوغ جعله، وإلا فالأصل في المبتدأ أنه يأتي معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، هكذا قال ابن مالك رحمه الله. طيب قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، أي قال لا إله إلا الله. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر أو لا يكفر، من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. نعم، هذا من جهلهم، وإلا وإن قال لا إله إلا الله، قد يقول لا إله إلا الله ويسب الرسول مثلا، يسب الدين، يستهزئ أيضا بعض الأحكام الشرعية، يقول لا إله إلا الله يسجد لقبر، إذن ارتكب ناقض، ينقضها، ينقض لا إله إلا الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وللمشركين شبهة أخرى إلى آخره، يعني للمشركين المشبهين شبهة أخرى مع ما سبق من الشبهات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، أي قتل الرجل المشرك، لأنه رفع عليه سيفه، فأول ما رأى السيف على رأسه قال لا إله إلا الله، فأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ظن أنه قالها خوفا من السلاح، خوفا من السلاح. إذن قتل أسامة لهذا الرجل المشرك متأول، أسامة متأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن هذا المشرك صار مسلما الآن، كان مشركا، صحيح، يعني كان مشركا في الأصل، ثم لما قال هذه الكلمة صار محرما قتله، صح، أحسنت، بخلاف هؤلاء، نعم، فكانوا مسلمين ثم ارتدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. أحسنت، صحيح، أحكام الردة تختلف عن أحكام الكفار الأصليين، كفار الأصليين، فقد يستأمن الكافر الأصلي، يستأمن ويعاهد، بخلاف المرتد. هل مثلا المسلم الذي كان مسلما ثم ارتد يقول خلاص أنا أعاهدكم؟ لا، من بدل دينه فاقتلوه. قال رحمه الله: فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام على أسامة، حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. يعني هذا الحديث في الصحيحين، حديث أسامة نفسه، أنه كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مشركا ذاك ثم أسلم، فقتله بعد إسلامه. لكن أسامة يعذر أم لا يا أخوان؟ يعذر، كان متأولا، قالها خوفا من السلاح، قالها أيضا بارك الله فيكم متعوذا قالها كذا. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والحديث في الصحيحين عن ابن عمر وجاء عن غيره. قال وأمثال ذلك من الأحاديث التي يستدلون بها على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل وإن كان على الشرك من جهة أخرى. قال رحمه الله وهذا من الجهل العظيم، فليس قول لا إله إلا الله منجيا من عذاب النار ومخلصا للإنسان من الشرك إذا كان يشرك من جهة أخرى. صحيح، كيف يقول لا إله إلا الله مثلا وهو يسجد للقبور يتمسح بها ويدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا ينفع. وسيأتي أيضا الرد من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلامة العثيمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. طيب اكتب عند قولنا وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، اكتب ذكر الإمام الشافعي في الأم، ذكر الإمام الشافعي في الأم. وشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام أن اليهود كانوا يفردون الله بالعبادة، أن اليهود كانوا يفردون الله بالعبادة ولكنهم كفروا بسبب عدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الشافعي في الأم وشيخ الإسلام أن اليهود كانوا يفردون الله بالعبادة ولكنهم كفروا بسبب عدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، كان من أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهود، أي لآمن اليهود كلهم. والمراد بهؤلاء العشرة أي من كبارهم كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يهوديا فأسلم بعد ذلك. قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، بني حنيفة هي قبيلة مسيلم الكذاب، قاتلوهم الصحابة وهم يقولون لا إله إلا الله. ما هو سبب قتالهم؟ أنهم ادعوا أن مسيلم نبي، أن مسيلم نبي. قال وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. صحيح، ألهوه، قاتلهم لأنهم خرجوا عليه وحرقهم بالنار مع أنه لا يحرق بالنار لا رب النار، لكن لما حرقهم قالوا ما زدنا فيك إلا بصيرة أنك أنت الله، نعوذ بالله من الفتن. أي خالف، الآن قد أصبحوا يشركون في كثير من الأمور، كانوا في يعني في بداية الأمر يفردون الله بالعبادة كما ذكر هذا شيخ الإسلام، إلا أنهم لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كفروا به، فكفروا بهذا. قال العلامة العثيمين قوله فيقال لهؤلاء المشركين إلى آخره، هذا جواب الشبهة التي أوردها هؤلاء الجهال فيما سبق، وجوابها بما يلي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، سبحان الله. ثانيا أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون أنهم مسلمون. السبب كما تقدم معنا أن مسيلمة ادعى أنه نبي وهم أيدوه فقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أذكر يا أخوان قرأت في بعض المقالات قبل أيام، قبل أشهر، أنه في هذه القبيلة، قبيلة بني حنيفة، حصل أن قبر نبش فوجدوا الميت يعني مسجى كأنه دفن يعني الساعة وله رائحة المسك. ثم بعد ذلك نزلت لجنة من عضو من هيئة كبار العلماء وبحثوا في المسألة وفي القضية، قالوا لعل هذا من الصحابة الذين قاتلوا بني حنيفة، الذين قاتلوا أصحاب مسيلم الكذاب، يعني له رائحة المسك وجسمه لم يتغير ولم يبلأ، هذا من كرامات الأولياء، نؤمن به أم لا؟ نؤمن، إن صح وثبت نؤمن بكرامات الأولياء، أن هذا من أولياء الله تبارك وتعالى، لا سيما والبلاد إسلامية، البلاد إسلامية فهو مسلم. ثالثا، أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، هذا من الرد عليهم أيضا وعلى شبهتهم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث قتل، قال مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفع إذا جحد فرعا من الفروع؟ هذا من تناقضهم، يعتبر هذا من التناقض منهم، يعني كيف تكفرون وتفتون بالقتل من أنكر البعث؟ طيب ومن عبد غير الله عز وجل وإن كان يقول لا إله إلا الله؟ حكمه واحد، الحكم واحد، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه، يعني توحيد الله تبارك وتعالى أصل دين الرسل ورأسه. قال العلامة العثيمين: قوله هؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر البعث إلى آخره، هذا إلزام لهؤلاء الجهال، هو إلزام وأيضا تناقض منهم. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما ابتدع أو ما استدل مبطل بدليل أو مبتدع بدليل إلا كان في ذلك الدليل رد عليه، كان في ذلك الدليل ما يرد عليه. قال: هذا إلزام لهؤلاء الجهال واحتجاج عليهم بمثل ما قالوا به، فقد قالوا إن من أنكر البعث فإنه يقتل كافرا، ويقولون من جحد وجوب شيء من أركان الإسلام فإنه يحكم بكفره ويقتل وإن قال لا إله إلا الله، فكيف لا يكفر ولا يقتل من جحد من يجحد التوحيد الذي هو أساس الدين وإن قال لا إله إلا الله؟ يعني كيف يقول مثلا لا إله إلا الله ويذهب إلى السحرة والمشعوذين؟ هذا نقض كلمة لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله. قال: أفلا يكون هذا أحق بالتكفير ممن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة؟ وهذا إلزام صحيح، وهذا إلزام صحيح لا محيد عنه، يعني لا يحيدون عنه، وإن حادوا عنه فقد وقعوا في التناقض. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق هذه الشبهة أيضا والرد عليها: ولكن أعداء الله، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظنه أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. رأيتم ما هو التأويل؟ هذا هو تأويل أسامة، أنه قال خوفا على دمه وماله. قال: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه، وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. اكتب، وهذا محل إجماع بين العلماء أن من قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه، يجب الكف عنه، هذا محل إجماع بين العلماء. قال: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، هي قراءتان، قراءة فتبينوا وقراءة فتثبتوا، وقد قرأ الجمهور فتبينوا، فتبينوا قراءة الجمهور، الجمهور يقرأون فتبينوا، أما فتثبتوا فهي قراءة حمزة والكسائي، حمزة والكسائي، فهما قراءتان ثابتتان. لكن من يقرأ بقراءة مثلا برواية حفص عن عاصم لا يأتي يقرأ فتثبتوا إلا إذا قرأ بقراءة حمزة والكسائي، أما أنه يخلط بين القراءتين في الصلاة الواحدة فهذا يعني منكر ومبتدع، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا يجوز الجمع بين القراءتين في الصلاة، يعني مثلا قراءة حفص عن عاصم وقراءة الكسائي وحمزة مثلا، أو قراءة ورش يجمع بين قراءتين ثلاث في صلاة واحدة، لا، هذا من البدع والمحدثات، ما حصل هذا في زمن النبي، والقراء كانوا موجودين وكانوا يقرؤون القرآن يتناقلونه، لكن الجمع بين القراءتين في العرض، يقولون إذا عرضت المصحف مثلا على إمام أو على شيخ عنده إتقان في القراءة وعنده علم في القراءات مثلا، وأردت أن تجمع بين قراءتين مثلا، بين قراءتين ثلاث، يعني تقرأ الصفحة هذه بالثلاث الروايات أو بالأربع الروايات، فهذا جائز، يعني في معرض العرض، عرض المصحف وقراءة القرآن لتصحيح القراءة. قال رحمه الله: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. وأيضا قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ومعنى تثبتوا تبينوا، ومعنى تبينوا تثبتوا، المعنى واحد، ما في فرق في المعنى. قال: فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، يعني ما كان للتثبت معنى إذا كان لا يقتل إذا قالها. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث إلى آخره، يعني الأحاديث التي شبهوا بها. ثم أخذ رحمه الله يبين معناها فقال: فأما حديث أسامة، يعني الحديث الذي قتل فيه أسامة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله حين لحقه أسامة ليقتله وكان مشركا، فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة لظنه، ها ركز على هذه الكلمة، لظنه أنه لم يكن مخلصا في قوله، وإنما قاله تخلصا، يعني يريد أن يقولها تخلصا من السيف، في بعض الروايات أنه رأى شعاع السيف على رقبته، فلما رأى السيف على رأسه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وإنما قاله تخلصا، فليس فيه دليل على أن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ومعصوم الدم، ولكن فيه دليل على أنه يجب الكف عن من قال لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين. واستدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية، فأمر الله تبارك وتعالى بالتبين أي التثبت، وهذا يدل على أنه إذا تبين أن الأمر كان خلاف ما كان عليه فإنه يجب أن يعامل بما يتبين من حاله، فإذا بان منه ما يخالف الإسلام قتل، ولو كان لا يقتل مطلقا إذا قالها لم يكن فائدة للأمر بالتثبت. وفي هذه الأزمنة ربما يعني تصل إلى رجل مشرك أو منافق، فإذا رأى مثلا السيف أو رأى عليه آلة القتل أظهر أنه معك، وأظهر أنه يبغض مثلا المشركين أو الكفار أو ما ينتمي إليه، ثم بعد ذلك إذا فرج عنه وذهب إلى أولئك عاد إلى ما كان عليه، ويقول ضغطوا علي، يعني كنت تحت الحديد والنار ونحو ذلك، يعني كذبة، أعمالهم نفاقية، أعمال نفاقية بحتة، يعني ما بقي من المسلمين الخلص، المسلمين الخلص الذين يعملون الإسلام ظاهرا وباطنا، البلاد هي إسلامية كلها لكن الصادقون العاملون قليل. قال: وعلى كل حال، فإن حديث أسامة رضي الله عنه ليس فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك يعبد الأصنام والأموات والملائكة والجن وغير ذلك يكون مسلما، وهذا واضح الدلالة، واضح الدلالة، واضح المعنى. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. ما هو الحديث الآخر؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. سبحان الله، الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور وهم يختلفون، وهم على فرق كثيرة ليسوا على وتيرة واحدة. قال: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. سبحان الله، جاء في الحديث الآخر: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء الخوارج تأتي إلى صلاته وفي جبهته سجدة مثل مخفش الجمل، مثل الجمل لما يبرك، ترون تلك حق الجمل الذي في ركبته أو في يديه، سجدة الخارجي مثل حق الجمل، لكن عند أن تناقشه وتسمع منه تراه خارجي يعني يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله العافية والسلام. وبعضهم يحفظ القرآن كاسمه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، ما يتجاوز الحنجرة هذا، فقط يرتل مخرج، لكن هل ينزل إلى قلبه ويخشع ويراقب الله ويقف عند حدوده؟ لا ترى منه هذا. هذا هو حال الخوارج، فلم تنفعهم كلمة لا إله إلا الله، لا تنفعه. قال رحمه الله: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم. الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية بعد الأنبياء، يحقرون أنفسهم أمام هؤلاء الخوارج، يعني العبادة من كثرة عباداتهم، ولكنهم خوارج، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وهم تعلموا العلم من الصحابة، يعني الخوارج تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. صحيح، لما خالفوا شرع الله تبارك وتعالى. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، يريد بالحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. فبين رحمه الله تعالى أن معنى الحديث أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين أمره، لقوله تعالى: فتبينوا، لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه إذا كان في شك من ذلك. صحيح، وهكذا يا أخوان في باب تناقل الأخبار، تناقل الأخبار، الإنسان يتثبت، لا يستعجل، يعني الناس قالوا كذا كذا خلاص تقبل هذا الكلام وتبني عليه، وربما يكون الكلام ربما يكون كذب. فكم من يعني شيخ فتنوه مع تلميذه بسبب النقولات الكاذبة والنميمة أيضا، وكم من أيضا والد مع ولده فتنوا بين الوالد ولده بسبب النقولات والنميمة الكاذبة، وهذا مما لا ينبغي ولا يجوز. فالإنسان يتثبت، إذا قيل لك مثلا الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا لا تصدق مباشرة حتى تتبين وتتثبت. قد يقول قائل: الناقل قد يكون ثقة، الناقل الذي نقل الخبر يكون ثقة 100%. طيب، نحن لا نرد خبر الثقة الثبت، نحن لا نرده، ولا نرد أيضا خبر الآحاد، لكن الله عز وجل أمرنا بالتثبت. فإذا تثبت مصداقية هذا الرجل وأنه فعلا لا يكذب ولم يؤثر عليه الكذب، فاقبل منه خذ منه مع التحري في كثير من الأمور. نعم، يتثبت في شهادة الصحابة، وما أصحاب رسول الله لا يكذبون أبدا، ومع هذا كان يثبت، كان يقول يعني بينه وإلا كذا وكذا، يهدده بالدرة رضي الله عنه، يعني لابد من يشهد معك. كان يتثبت، فالتثبت أمر طيب يا أخوة، يسد علينا مشاكل كثيرة. وأيضا بقي شيء مهم، إذا جاء إليك شخص تعرف أنه نمام وينقل لك عن شخص خبر مثلا، قل له: طيب، لو جمعتك مع هذا الأخ الذي نقلت عنه، هل أنت مستعد تواجهه؟ ترى أنه يخنس إذا كان كاذبا، يخنس، لأنه يعرف أنه سيفتضح. ولهذا أغلب النمامين يأتي ينقل لك الأخبار ويقول: بيني وبينك لا تحدث أحد. طيب، لو أجمعك مع فلان، قال: لا، أنا ما أريد المشاكل. إذن دعك، لا تنقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لا أحد ينقل لي ولا أحد يبلغني عن أحد شيء. ويجب أن يعني تتضافر الجهود في الغيرة على دين الله تبارك وتعالى. فإذا وجد الخطأ في جناب الدين أو جناب الدعوة أو الخير هذا الحاصل، يعني يغار على دين الله تبارك وتعالى وينكر الخطأ، وهكذا المنكر أو البدعة أو الإحداث في دين الله عز وجل ونحو ذلك. والله المستعان يا إخوة، النميمة تصنع في الناس ما لا يصنعه السحرة. من قال هذا؟ هذه فائدة مرت بنا في الفتوى الحموية الكبرى، يعني ضمن الحواشي التي أخذناها لشيء لابن عبد البر رحمه الله، يقول النميمة، ها، لابن القيم وأيضا ابن عبد البر، أظن قرأت له كلام، والدواء أيضا سيأتي. الشاهد أن النميمة تصنع في المسلمين وفي الأخوة ما لا يصنعه السحرة. نعوذ بالله من النمامين، قاتلهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة قتات. من هو القتات؟ هو النمام. لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتات. والمراد هنا لا يدخل الجنة نمام أي دخول أولي، إلا هو مسلم، إلا هو مسلم موحد. قال رحمه الله تعالى، قال لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه إذا كنا في شك من ذلك. أما لو كان قوله لا إله إلا الله بمجرده عاصما من القتل فإنه لا حاجة إلى التبين. ثم استدل المؤلف رحمه الله لما ذهب إليه بأن الذي قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج. يعني النبي الذي قال بهذه الأحاديث هو نفسه الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله. وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهذا في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه، مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن وهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا. صحيح، يعني ما نفعهم العلم من الصحابة، هم تعلموا من الصحابة لكن حصل منهم خروج، حصل منهم انحراف. وهكذا بعضهم يقول مثلا أنا درست على يد الشيخ مقبل. طيب درست على يد الشيخ مقبل يعني معصوم الدراسة على يد الشيخ مقبل؟ أغلب طلاب الشيخ مقبل الكبار ممن كان يشار إليهم بالبنان الآن بعضهم خارجي، بعضهم في فتن لا يعلمها إلا الله، انحرفوا وضلوا، ما بقي من طلاب الشيخ مقبل إلا ناس يعدون بالأصابع، يعدون بالأصابع. فالخوارج أخذوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينفعهم ذلك. وهؤلاء كثير ممن انحرفوا وتحزبوا يقولون مثلا نحن من طلاب الشيخ مقبل، وبعضهم يقول لقد شابت لحانا في الدعوة. طيب شابت لحيتك في الدعوة تحدث البدع والمنكرات في الدعوة باسم لحيتك قد شابت في الدعوة؟ ما ينبغي. الدعوة ترك لها حالها، خلها تشق طريقها، خلها تشق طريقها، والحمد لله ما نصل جبلا ولا سهلا إلا والدعوة قد بلغت. ما نأتي، ما يصل الطالب طالب العلم الداعي إلى الله لا يشطب والدعوة قد مشت أمامه على أيدي أناس الله أعلم بهم، فسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة كائن من كان. وكثير من الناس كانوا في بداية أمورهم على خير واستقامة ونشاط وتمسك بالسنة، ثم في آخر أمرهم يعني حصل منهم ضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، وفي رواية فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله. قال مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن وهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا لأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجاوز حناجرهم، أي القرآن والإيمان لا يجاوز حناجرهم، وهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، يعني اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم ينفعهم هذا، وقتال الصحابة بني حنيفة معناه أن بني حنيفة أيضا كانوا يقولون لا إله إلا الله، مع هذا قاتلهم الصحابة لما ادعوا أن مسيلمة نبي. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. نسأل الله السلام، انظر قد كان النبي حرك الجيوش الإسلامية من أجل يغزوهم، لكن طلع أن هذا الناقل نمام، أنزل الله الآية، يعني كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في زماننا هذا ما تدري هذا نمام، ما في وحي أصلا، لا وحي، الوحي قد انقطع، ولا تعلم الغيب، الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى، ما معك إلا تتثبت وتتبين في الأمور وتتق الله عز وجل وتتورع في أعراض الآخرين، تتورع في أعراض الآخرين، تأني، نعم التأني والورع أيضا. قال أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال العلامة العثيمين في شرحه وهو أن مجرد قول لا إله إلا الله ليس مانعا من القتل، بل يجوز قتال من قالها إذا وجد سبب يقتضي قتاله. هذا واضح يا أخوان، هذا هو خلاصة الرد على الشبهة، هذا السطر والنصف. هذا الصبر والنصف. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر. إلى هنا بارك الله فيكم.